قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قال المصنف الشافعي أبو شجاع رحمه الله تعالى في كتابه غاية الاختصار في بيان هيئات الصلاة، قال: والتكبيرات عند الخفض والرفع، تكبيرات عند الخفض والرفع، التكبيرات عند الخفض والرفع، سواء الخفض للركوع أو الرفع منه، أو الخفض للسجود أو الرفع منه، كل ذلك من السنن، كل ذلك من السنن، ليس من الواجبات، ليس من الواجبات، وإن ترك باستثناء تكبيرة الإحرام فالصلاة صحيحة، أي أنه إذا نسي الشخص أن يكبر عند الخفض للسجود أو عند الرفع من السجود فهذا ليس من الواجبات، ولا يجبر بسجود سهو، بل وصل الأمر إلى أكبر من ذلك في عهد بعض الصحابة، أن بعضهم كان لا يرى التكبير عند الخفض والرفع، كان لا يرى التكبير عند الخفض والرفع إلا الإمام، ولكنهم محجوجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كبر الإمام فكبره، لكن إذا كبر فكبره، هل هذا عند بداية افتتاح الصلاة أو في كل تكبير؟ ليس فيه تفصيل إلا في الأولى فقط. لذا فإن بعض الصحابة كان يفهم أن التكبير إنما يكون في الأولى ولا يكبر عند الانتقال، وقد صلى أبو هريرة رضي الله عنه صلاة جهر فيها بالتكبير عند كل خفض ورفع، جهر فيها بالتكبير، إذا سجد كبر، وإذا قام من السجود كبر، إلى آخره. فقال له قائل بعد انقضاء الصلاة: ما هذا التكبير يا أبا هريرة؟ لكأنه كان أمرا قد استنكر. قال: إني أشبهكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتكبير مسنون ولكنه ليس بواجب. وتتأتى هنا مسألة التكبير عند الهوي لسجود التلاوة، وعند القيام من سجود التلاوة، عند الهوي لسجود التلاوة، وعند القيام من سجود التلاوة. الخبر الوارد في سجود التلاوة بخصوصه والتكبير عند الهوي له أو عند القيام منه خبر ضعيف الإسناد، لكن يشهد له عموم قوله: كان يكبر عند كل خفض ورفع، فهذا يشهد لهذا المعنى، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا قال: والتكبيرات عند الخفض والرفع، أي عموما. وقول: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد. هل سمع الله لمن حمده يقولها المأموم، أم يقولها الإمام، أم يقولها الإمام والمأمومون معا، أو يقولها المأمومون تبعا لإمامهم؟ أولا، عن حكم قول سمع الله لمن حمده، فهي أيضا عند الأكثرين من السنن، ليست من الواجبات التي تجبر بسهو، عن التلفظ أما القيام من الركوع فمعلوم أنه من الأركان، فلا يصلح أن تركع دون أن تقوم من الركوع، وإنما الحديث عن القيام من الركوع وعن قول سمع الله لمن حمده فيه، فهو سنة، أعني سمع الله لمن حمده من السنن، وكما سلف لا تجبر بسهو. ولكن هل المأموم يقولها؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد. فاستفيد من هذا أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، بل يقول ربنا ولك الحمد. أما الإمام والمنفرد فكلاهما يقول سمع الله لمن حمده، الإمام والمنفرد كلاهما يقول سمع الله لمن حمده. قال: وقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم حين يرفع صلبه من الركوع وهو ثم يقول وهو قائم سمع الله عفوا كان رسول الله يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. هذا قد تعددت صيغ الأذكار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن، وبأيها فعلت أجزأ عنك، فمنها سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، وإن زدت حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فهو فضل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل أبو بكرة في الصلاة وقالها لما قام من الركوع وقد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول، لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها، يعني كل يريد أن يسرع إليها لحملها أو لرفعها أو لكتابتها، أيهم يكتبها أول، ألا وهي ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. هذا وإن زدت فقلت ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أو ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، ساغ ذلك وقد جاء به الأثر. وأيضا إن أردفت بقولك اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، فهو وارد كذلك. فبأي ذلك فعلت أجزأ عنك. ولكن المسنون عموما إن كنت تطيل في القيام قرأت صورا طويلة في القيام فأطل في الركوع، وأطل إذا قمت من الركوع، وأطل في السجود، وأطل بين السجدتين، وأكثر من الدعاء في التشهد. وإن كنت تخفف في القيام فخفف أيضا في الركوع، وخفف في القيام من الركوع، وخفف في السجود، وخفف في الجلسة بين السجدتين، وخفف في التشهد. للحديث كان قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وركوعه وقيامه من الركوع وسجوده وقيامه من السجود وجلسته بين السجدتين وتشهده قريبا من السواء. ما معنى قريبا من السواء؟ ليس المعنى أن الركوع في طوله كالقيام كالتشهد، إنما المراد إذا أطال في هذا المقام يطيل في هذا المقام يطيل في هذا المقام، كما ورد في الحديث كان يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، أربعا طوال في صلاة الليل، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن لكنهن أقل، وكان يسجد السجدة قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية، يعني أنه إذا أطال هنا سيطيل أيضا في السجود، ويستأنس لهذا المعنى بحديث صلاة الكسوف أنه قرأ قراءة طويلة طويلة طويلة وركع ركوعا طويلا طويلا طويلا، ثم قام من الركوع فقرأ قراءة طويلة طويلة ولكنها أدنى من القراءة الأولى، ثم ركع ركوعا طويلا ولكنه أدنى من الركوع الأول. فهذا نظام الصلاة إجمالا، هذا نظام الصلاة إجمالا، تطيل في الفاتحة، تطيل في الذكر في الركوع، تطيل بعد الركوع، إذا خففت تخفف بميزانية عامة كما يقولونها، بميزانية عامة. قال وقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد، والتسبيح في الركوع والسجود، التسبيح في الركوع والسجود من السنن أيضا ليس من الواجبات، التسبيح في الركوع والسجود من السنن وليس من الواجبات. ما الدليل وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال جعلوها في ركوعكم، سبح اسم ربك الأعلى قال جعلوها في سجودكم، على نزاع طفيف في ثبوت سند هذا الخبر، لكن على فرض ثبوته ما الصارف له عن الوجوب إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوها في ركوعكم أو اجعلوها في سجودكم؟ الصارف له هو أن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء لصلاته فقال له ثم اركع حتى تطمئن راكعا، لم يأمره بقول سبحان ربي العظيم ولا في السجود بقول سبحان ربي الأعلى، إنما قال له على الإجمال ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ولم يؤمر بتسبيحات. فلهذا إذا أدركت الإمام راكعا واطمأننت مع الإمام، إذا أدركت الإمام راكعا واطمأننت مع الإمام وإن لم تقل سبحان ربي العظيم فصلاتك تصح عند عدد من العلماء. والشافعية يرون التسبيحات على ما هو مفهوم من سياق الكلام سنة ليست بواجبة. على ذلك أيضا إذا قدر وبدل الشخص سبحان ربي العظيم بسبحان ربي الأعلى أو عكس فلا سهو عليه على الصحيح، ليس عليه سجود سهو على الصحيح، لأنه ما ترك واجبا ولا ترك ركنا، والله أعلم. قال ووضع اليدين على الفخذين في الجلوس، وضع اليدين على الفخذين في الجلوس، يبسط اليسرى هكذا ويقبض اليمنى، يقبض اليمنى إلا المسبحة فإنه يشير بها متشهدا، يشير بها متشهدا يعني قائلا أشهد أن لا إله إلا الله. هنا يقول يبسط اليسرى يعني اليسرى موضوع على الفخذ هكذا، ويقبض اليمنى إلا هذه يشير بها متشهدا. لكن كان هناك من الصحابة من يرى التطبيق في الصلاة، وهذا من الغريب أن صحابيا كثير الصلة برسول الله صلى الله عليه وسلم وكثير المجالسة له يرى التطبيق ويستمر فيه حتى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن بعض الصحابة كان يجتهد ويجانب الصواب أحيانا بشر. فكان ابن مسعود يرى التطبيق في الصلاة، يرى التطبيق في الصلاة. وما معنى التطبيق الذي كان يراه ابن مسعود؟ يأتي بيده اليمنى الكف، يضمه إلى الكف الأيسر ويضع هذا وذاك بين ركبتيه، يضع هذا وذاك بين ركبتيه أثناء الركوع. فقال سعد بن أبي وقاص لما بلغه أن ابن مسعود رضي الله عنه يصنع ذلك، قال: يرحم الله أبا عبد الرحمن، قد كنا نفعل ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهينا عنه، قد كنا نفعل ذلك مع الرسول ثم نهينا عنه. فتتعجب كيف وأن صحابيا كما قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه في توصيفه: لقد أتينا إلى المدينة وما نرى ابن مسعود إلا رجلا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة دخوله وخروجه عليه، حتى إنه قال له: إذنك علي أن ترى سوادي. ومع ذلك يرى التطبيق إلى أن مات الرسول، وبعد وفاة الرسول أيضا ابن مسعود كان يطبق في الصلاة رضي الله تعالى عنه. لكن الكلام الآن على الجلسة أثناء التشهد، هل عند الشافعية اليد اليسرى مبسوطة واليمنى موضوعة، اليمنى موضوعة على الفخذ، على الفخذ لكنها مقبوضة ومشار فيها بالإصبع؟ من العلماء من يقول إن اليمنى تلقم بها الركبة، تلقم بها الركبة، لكن الشافعية يرون أن اليمنى توضع مقبوضة على الفخذ ويشار فيها بالإصبع كما سمعتم أو كما قرأتم. قال: ويقبض اليمنى إلا المسبحة، فإنه يشير بها متشهدا. قوله يشير بها متشهدا ما معنى؟ إلى ماذا يومئ؟ قال فريق من أهل العلم: يشير بها متشهدا أي عند الشهادتين يرفع إصبعه مشيرا بها. وهذا على ما يبدو رأي الشافعية أن الإصبع يشار بها عند التشهد، عند قول أشهد أن لا إله إلا الله. وهذا موطن ينبغي الإيضاح فيه: هل الإشارة بالإصبع في الصلاة تكون من بداية التشهد إلى آخره، أم تكون عند قول أشهد أن لا إله إلا الله ترفع الإصبع ويشار بها، أو أنها يشار بها من بعد أشهد أن لا إله إلا الله إلى بعد، إلى نهاية الصلاة؟ بكل قد قال بعض العلماء، وإن كان منهم من لا يراها أصلا، من لا يرى الإشارة أصلا، فهناك عدة روايات مطلقة لم تذكر فيها الإشارة، وروايات ذكرت فيها الإشارة، روايات لم تذكر فيها الإشارة وروايات ذكرت فيها الإشارة. فالروايات التي لم تذكر فيها الإشارة عمل بها قوم، عمل بها قوم، والروايات التي ذكرت بها الإشارة عمل بها قوم. فجاءت روايات: وكان يجلس في التشهد مشيرا بإصبعه. فهذا الإطلاق جعل بعض العلماء يقولون من أول التشهد إلى آخره، وروايات فيها يشير بإصبعه يدعو بها، فهذه حجة من قال عند الدعاء. أما عند التشهد فورد عن ابن عباس وذلك في غير صلاة أنه كان إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله يقول علامة التوحيد، يقول علامة التوحيد، فكان ابن عباس يشير عموما بإصبعه عند قول أشهد أن لا إله إلا الله قائلا علامة التوحيد. هذا عن ابن عباس، وقد رأى العمل به الجمهور، أو على الأقل الأكثر رأوا أن الإشارة إنما عند قول تكون عند قول أشهد أن لا إله إلا الله حتى يتوافق اللسان مع القلب مع العمل، كذا علل عدد من العلماء، والمسألة من مسائل الاختلاف الواسع، وزيادة يحركها كما سلف مرارا، هل التحريك خفض ورفع، هل التحريك إدارة، وما الذي يفهم قول من قول أحمد هي أشد على الشيطان من كذا وكذا. فمن العلماء من قال هي أشد إذا أشير بها عند التشهد، لأنك تقر لله بالوحدانية، وهذا الإقرار لله بالوحدانية شديد على الشيطان. ووردت رواية يحركها، وهي رواية من ناحية الإسناد تفرد بها زائدة بن قدامة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر، مخالفا ما يقارب 15 راويا لم يذكروها، ونراها زيادة شاذة. وقد وردت زيادات شاذة مثلها بلفظة لا يحركها أيضا، والتنصيص على أنه لا يحركها شاذة، والتنصيص على أنه يحركها شاذة، إنما الثابت يشير بإصبعه في التشهد. ووردت كما أسلفت روايات مطلقة عمل بها فريق من العلماء. وما أدري إخواننا أهل بلاد ما وراء النهر وبلاد الرشد ترون الإشارة في عند التشهد فقط، إذن كالمصريين يعني، كعموم المصريين. لكنني أرى أقواما من الأحناف ينكرون الإشارة تمام الإنكار، ها؟ كان زمانا كانوا يكسرون إصبع من يشير بالإصبع في الصلاة، كما نقل الشيخ ناصر رحمة الله تعالى عليه. فهذا من الغلو بلا شك، ومن الخلاف للسنة. قال والافتراش في جميع الجلسات والتورك في الجلسة الأخيرة، وهذه هنا تحتاج إلى وقفة. التورك عفوا يقول الافتراش في جميع الجلسات، افتراش في جميع الجلسات والتورك في الجلسة الأخيرة، يعني افتراش في جميع الجلسات يعني ماذا؟ سيفترش بين السجدتين، سيفترش في التشهد الأوسط. الافتراش أولا هو أن يفترش الرجل اليسرى ويقيم الرجل اليمنى، تكون الأصابع هكذا ناحية القبلة والرجل اليسرى مفروشة وهو يجلس بمقعدته على الرجل اليسرى، فهذا الافتراش. الافتراش عند الشافعية في التشهد الأوسط، وأحب أن أوسع القول في هذه المسألة. أقول عن الافتراش هذه صفته، الرجل اليمنى قائمة واليسرى مفترشة وأصابع اليمنى متجهة إلى القبلة، هذا يسمى الافتراش، افترش الرجل وقعد عليها. التورك له أكثر من صفة، منها أن يجلس على مقعدته مع إقامة رجله اليمنى ويدخل رجله اليسرى من تحتها، من تحت اليمنى، صفة وصفة أخرى أن يدخل رجله اليسرى بين الفخذ والساق، بين الفخذ والساق، لكنه مفضي بإليتيه على الأرض، مفضي يعني جالس بإليتيه على الأرض، ولكنه وضع رجله اليسرى، لم يجلس على رجله اليسرى بل وضعها تحت فخذه في رواية وبين فخذي وساقي في رواية أخرى. هذا يسمى التورك. هل نتورك في الصلاة أم أننا نفترش في الصلاة، أم نتورك في الأخير ونفترش في الأوسط؟ وما شأن سجدات السهو؟ وما شأن الجلسة بين السجدتين؟ وما شأن الصلاة الثنائية؟ فبكل قال بعض أهل العلم. فقالت الأحناف، إذا رتبنا ورتب الأحناف من حيث السن، أحناف ثم مالكية ثم شافعية ثم حنابلة، لأن أبا حنيفة قبل مالك، ومالك قبل الشافعي، الشافعي تلميذه، وأحمد بعد الشافعي، الشافعي أحمد تلميذ الشافعي، فمن الناحية الزمنية أبو حنيفة مقدم في الناحية الزمنية. فأبو حنيفة والأحناف عموما، الأحناف جمهورهم يرون الافتراش في كل تشهد، الافتراش في كل تشهد. ونقل عن الرسول أنه كان يجلس في الجلسة في تشهده يفترش اليسرى وينصب اليمنى، نص عام. والمالكية يرون التورك في كل تشهد جمهورهم، والشافعية والحنابلة يفصلون، يقولون نفترش في الأوسط ونتورك في الأخير. لكن ما الشأن إذا كانت الصلاة ثنائية؟ اختلف الأحناف مع الشافعية، اختلف الحنابلة مع الشافعية. فالشافعية يقولون إذا كانت الصلاة ثنائية، إذا كانت الصلاة ثنائية يتورك أيضا. الحنابلة يقولون بالافتراش إذا كانت الصلاة ثنائية. وكل عالم منهم له كم من الاستدلالات، أو له استدلالات من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وآثار عن بعض الصحابة أو بعض التابعين. ويرى والله أعلم أن هذا الاختلاف من اختلاف التنوع، ليس من اختلاف التضاد. فكل رأى النبي على حال، كل رأى النبي على حال. هذا أن رأى النبي صلى متوركا، وهذا رأى صلى مفترشا، وهذا رأى فصل. وإن كان قول من فصل أولى، لأنه به يمكن الجمع بين من قال بالافتراش ومن قال بالتورك. يبقى النظر في الصلاة الثنائية، الصلاة الثنائية هل نتورك فيها أم أننا نفترش فيها، صلاة الصبح أو ركعة الوتر على سبيل المثال. فهذه محل خلاف طفيف، وليس هناك نص حاسم لها. فالذين قالوا بأننا نتورك استدلوا بما استدل به المالكية على عموم التورك، والذين قالوا بالافتراش استدلوا بما استدل به الأحناف على عموم الافتراش. فرأي الأمر سهل هنا، لأن هذا من اختلاف التنوع. ولهذا ينقل عن الإمام الشافعي ما حاصله، أنه إذا جلس بأي صفة أجزأت عنه هذه الجلسة، إلا أنه يختار رأيا معينا. والأمر كما ذكر الشافعي الإمام رحمه الله تعالى، كما ذكر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، لأن النبي صلى آلاف الصلوات، صلى آلاف الصلوات، فالأمر في ذلك في ساعة. وقد يكون افتراشك أحيانا أيسر عليك، وقد تجلس متوركا وأنت متألم. فإذا كنت تجلس متوركا وأنت متألم لبدنتك، أو لأنك ترمي بثقلك عن من بجوارك وقد تسبب له ضيقا، فهناك سعة في الأمر حينئذ أن تجلس مفترشا ما دام قد ثبتت رواية عامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالافتراش. وهل المرأة لها صفة في جلوسها تخالف صفة الرجل، أم أن المرأة كالرجل؟ من ناحية الاستدلالات في صفات الصلاة لم أقف على دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرق بين المرأة والرجل في الجلوس أو في القيام، في الجلوس أو في القيام أو في السجود أو في الركوع أو في الركوع. أكرر، لم أقف وبعد جهد على أي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه التفريق بين صفة صلاة المرأة وصفة صلاة الرجل، القيام أو الركوع أو السجود أو الجلوس. فأقول وبالله التوفيق، ولعله سيأتي بتفصيل، لم أقف على دليل يفرق بين صفة صلاة المرأة وصفة صلاة الرجل، إلا أن عددا من أهل العلم، ويمكن أن يقال إنهم الجمهور، على أن المرأة تختار في صلاتها ما هو أصون لها وأستر لها، وسيأتي الحديث على ذلك إن شاء الله. قال: والتسليمة الثانية، يعني من سنن الصلاة تسليمة الثانية، لأنها ليست بواجبة ولا فرض، ولا فرض. والمنازع في وجوبها يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وشماله: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. كان يسلم عن يمينه وشماله: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم، صلوا كما رأيتموني أصلي، لكن الواجب واجب والسنة سنة والركن ركن، والله أعلم. فالحديث مجمل، ولا يفيد أن كل ما رأينا النبي يصلي فيه يعتبر ركن من الأركان، ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام تنوعت صفات الصلاة. هذا. والحديث الذي فيه أن النبي اقتصر على تسليمة واحدة وجعلها تلقاء وجهه: السلام عليكم ورحمة الله، لم يلتفت يمينا ولا شمالا، محل نظر وبحث، والله أعلم. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.